قال المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة، فإن الناس كثر نزاعهم في مواضعه في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهما وكثرة كلام الناس فيهما، والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا بقيد ومقيدا بقيد آخر في موضع آخر، كان هذا سببا لاشتباه بعض معناه، ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك. ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه، ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى فيظن معناه في سائر موارده كذلك، فمن أتبعه علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة وعلم مأخذ الشبه أعطى كل ذي حق حقه، وعلم أن خير الكلام كلام الله، وأنه لا بيان أتم من بيانه، وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه. فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فهو كافر، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام والإيمان. فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه، مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم. وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام والإيمان يوجب أن كل من الاسمين وإن كان مسماه واجبا لا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمنا مسلما. فالحق في ذلك ما بينه النبي في حديث جبريل، فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: أولها الإسلام، وأوسطها الإيمان، وأعلاها الإحسان، ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي تليها. فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم، وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، كتاب الإيمان الكبير، بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام ومسمى البر ومسمى التقوى ومسمى الهدى، وبين ما دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من مسميات هذه الأشياء وهذه الأمور، وما أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة وأهل السنة والجماعة، ثم وبين في هذا المقطع من كتاب الإيمان أن هناك أصلا جامعا تنبني عليه معرفة النصوص، وهو رد ما تنازع فيه الناس في الكتاب والسنة. هذا أصل جامع، وأنه يجب أن يرد ما تنازع فيه الناس في جميع أمورهم إلى الكتاب والسنة، عاملا بقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فيجب على الأمة الإسلامية إذا اختلفوا في أمر أن يردوا هذا الاختلاف وهذا النزاع إلى الكتاب والسنة، فيكون الكتاب والسنة يفصلان بين الناس في أمور النزاع، وبذلك تصلح أحوالهم ويزول عنهم الاختلاف، ومن كان أسعد بالدليل فهو أحق بالصواب. ومن ذلك مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. وإذا نظرنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أن مسمى الإيمان هو تصديق بالقلب وإقرار، تصديق وإقرار بالقلب وعمل بالقلب، والمحبة التي تكون حركة في القلب وأعمال القلوب كلها داخلة في مسمى الإيمان، المحبة والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والتصديق، وكذلك أقوال اللسان، وكذلك أعمال الجوارح، وكذلك ومسمى الإسلام كذلك الأعمال الظاهرة. وإذا اجتمع الإسلام والإيمان فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، وإذا أطلق أحدهم دخل في الآخر، يطلق الإسلام وحده فإنه يدخل في الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك الإيمان إذا أطلق واحد دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك أيضا مسمى الدين يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة كما جاء بالشرع، كمسمى البر ومسمى التقوى ومسمى الهدى، هذه الأمور إذا أطلق واحد منها دخل فيه أمور الشرع كلها الأعمال الظاهرة والباطنة. ولا بد للمسلم أن يرجع إلى هذا الأصل، لا بد للمسلم أن يعمل بهذا الأصل الذي ذكره المؤلف، وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة حتى يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء في النصوص، فإن المسميات يختلف مسماها بالاقتران والتجرد، قد الاسم الواحد له مسمى عند الإطلاق وله مسمى آخر عند الاجتماع عند الاقتران بغيره وله مسمى عند الإطلاق، وقد يرد ترد بعض النصوص مقيدة بقيد، فلا بد أن يعتبر هذا القيد، وإذا ترد بعض النصوص مطلقة ترد بعض النصوص مقترنة بغيرها، فلا بد من ملاحظة هذه الأمور حتى يفهم الإنسان، حتى يفهم المسلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما أراد الله وما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين المؤلف رحمه الله هذا الأصل فقال: والمقصود هنا ذكر أصل الجامع تنبني عليه معرفة النصوص ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة، فإن الناس كثر نزاعهم في مواضعه في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهما، كثر الناس نزاعهم في هذا، ولهذا فإن بعض الناس يقول أن مسمى الإيمان هو مسمى الإسلام، وبعضه قال مسمى الإيمان هو التصديق بالقلب كما قالت المرجع على اختلاف طوائفهم، وقالت مرجعة الفقهاء يضاف إلى تصديق القلب والإقرار باللسان، وأما أهل السنة والجماعة الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء فإنهم أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان كما دلت النصوص على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن الناس كثر نزاعهم في مواضعه في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهما وكثرة كلام الناس فيهما. قال المؤلف رحمه الله: والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا بقيد ومقيدا بقيد آخر في موضع آخر كان هذا سبب الاشتباه بعض معناه. إذا جاء الاسم تارة مطلقا وتارة مقيدا كان هذا من أسباب الاشتباه على بعض الناس. قال المؤلف: ثم كلما كثر سماعه كثر من اشتبه عليه ذلك. ثم بين المؤلف رحمه الله أن من أسباب الاشتباه أيضا قال: ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه، يرد مثلا اللفظ في بعض الموارد مقيدا ويرد في بعض الموارد مطلقا، فيسمعه بعض الناس مطلقا ولا يسمعه مقيدا فيظن أن المعنى واحد في الموضعين فيشتبه عليه الأمر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه، ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجب اختصاصه بمعنى فيظن معناه في سائر موارده كذلك. قال المؤلف رحمه الله: فمن أتبعه علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة وعلم ما أخذ الشبه أعطى كل ذي حق الحق، وعلم أن خير الكلام كلام الله، وأنه لا بيان أتم من بيانه، وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف وأضعاف ما تنازعوا فيه. إذا أعطى الأمر حقه واتبع العلم حتى عرف مواقع الاستعمال مطلقا ومقيدا وعلم ما أخذ الشبه بين اللفظين أو بين الإطلاقين أعطى كل ذي حق الحق، وعلم أن خير الكلام كلام الله، وأنه لا بيان أتم من بيانه، وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف وأضعاف ما تنازعوا فيه. الأمور التي أجمعوا فيها كثيرة وموضع النزاع قليلة بالنسبة لما أجمع عليه. فالمسلمون مجمعون على وجوب توحيد الله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مجمعون على أنه يجب العمل بما جاء في الكتاب والسنة، مجمعون على وجوب الصلاة، مجمعون على وجوب الزكاة، مجمعون على وجوب الصوم، مجمعون على وجوب الحج، مجمعون على بر الوالدين، مجمعون على صلة الرحم، مجمعون على تحريم الشرك وعلى تحريم العدوان على نفس دمائهم وأموالهم وأعراضهم، مجمعون على تحريم الربا وعلى تحريم الزنا وعلى تحريم الخمر وعلى تحريم عقوق الوالدين. فالأمور المجمع عليها كثيرة، والأمور التي تنازعوا فيها أقل بكثير مما أجمعوا عليه. قال المؤلف رحمه الله: فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه من المواضع التي أجمعوا فيها. المؤلف رحمه الله سرد أشياء أجمعوا فيها. قال: ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب. هذا محل اتفاق. وعلى أن من لم يؤمن بأن محمد رسول الله إليه فهو كافر، أيضا هذا محل اجماع. من فعل ناقضا من نواقض الإسلام أو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة فإنه كافر، كمن أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال إن رسالته خاصة بالعرب، أو قال إنه بعده نبي، أو قال إن رسالته ليست عامة، أو قال إنه لم يبلغ الرسالة ولم يؤدي الأمانة، هذا أو أنكر نبيا من الأنبياء أو كتابا من الكتب أو ملكا من الملائكة أو جحد ربوبية الله أو شيئا من أسمائه أو صفاته أو أنكر الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب أو البعث بعد الموت، فهذا أجمع المسلمون على أنه كافر. قال المؤلف رحمه الله: وأمثل هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المتسلمون إلى الإسلام والإيمان. هذه الأمور التي أجمع عليها كثيرة، وما علم من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه هذا أمر مجمع عليه. ثم بعد ذلك النزاع، الأمور التي تنازعوا فيها بالنسبة إلى الأمور التي اتفقوا عليها شيء قليل. فقال المؤلف رحمه الله: فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض هذه الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه. يعني إذا نسبت الأمور المتنازع فيها إلى الأمور المتفق عليها تجدها قليلة. قال المؤلف رحمه الله: مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام. يعني الذين يخالفون الحق الواضح من الكتاب والسنة هم من أهل البدعة، معروف عند أهل السنة بالبدعة، أما أهل السنة فلا يخالفون الحق البين الواضح الذي دليله واضح من الكتاب والسنة، لا يخالفها أهل الحق، وإنما يخالفها أهل البدعة الذين عرفوا بالبدعة وليس لهم لسان صدق ولا قبول عام. مثل لهم المؤلف رحمه الله قال: كالخوارج والروافض والقدرية والأحزاب، هؤلاء هم الذين يخالفون الحق البين، يخالفون الحق الواضح. الخوارج الآن يخالفون النصوص التي صريحة في أن في بل بالمتواترة في إخراج العصاة، عصاة الواحد من النار، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، نصوصها متواترة بلغت حد التواتر، ومع ذلك أنكرها الخوارج والمعتزلة وقالوا بخروج العصاة وأهل الكبائر في النار، فخالفوا الكتاب والسنة وخالفوا إجماع الصحابة، ولهذا أنكر عليهم السنة وادعوهم وضللوهم وصاحوا بهم لأنهم أنكروا حديث متواتر. وكذلك الروافض الآن في إنكارهم خلافة أبي بكر عمر وعثمان وتكفيرهم للصحابة مع النصوص واضحة في الشهادة لهم بالجنة، وكل وعد الله الحسنى، والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قال في آخر: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال: وكل وعد الله الحسنى الجنة. صريحة النصوص صريحة في أن الله وعد المؤمن بالجنة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة في الحديث، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ومع ذلك خالفوا النصوص الواضحة وكفروا الصحابة واشتدت عداوتهم للخليفتين أبي بكر وعمر والعياذ بالله. فهؤلاء أهل بدعة وأهل ضلالة. وكذلك القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله وكتابته للأشياء، قالوا إن الأمر أنف، كفرهم الصحابة، استدلوا بالنصوص التي فيها أن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال المؤلف رحمه الله مبينا أن النزاع الذي يكون بين السنة إنما في الأمور الدقيقة الخفية، أما الأمور الواضحة فلا يتنازعون فيها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. يعني حتى هذه الأمور الدقيقة الخفية يجب رد النزاع فيها إلى الكتاب والسنة، وحينئذ يزول الخلاف. فإذا اختلف العلماء في قولين فإن نرجع إلى الكتاب والسنة، فإذا وجدنا أن أحد القول يؤيده النص نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذنا به وتركنا القول الآخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولكن يجب رد ما تنازعه إلى الله ورسوله، والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام والإيمان يوجب أن كل من الاسمين وإن كان مسماه واجبا لا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمنا مسلما. يعني إذا رجعنا إلى كتاب والسنة في مسألة الإسلام والإيمان نجد أن كل من الاسمين وإن كان مسماه واجبا لا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمنا مسلما، لأن الإيمان والتصديق في الباطن والإسلام في الأعمال الظاهرة، فلا بد للأعمال الظاهرة من إيمان يتحقق بها، الصلاة والصيام والزكاة والحج، لا بد من إيمان في الباطن يتحقق يصححها، وإلا صار كإسلام المنافقين. كما أن التصديق في الباطن تصديق بالله ودعاء كون الإنسان مصدق ومؤمن في الباطن لا بد له من عمل يتحقق به، لا بد من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود، فإنهم صدقون في الباطن لكنهم استكبروا عن عبادة الله عز وجل، فليس لهم أعمال يتحقق بها، ما عندهم عمل يتحقق به هذا الإيمان، فصاروا مستكبرين عن عبادة الله، والمستكبر كافر، كما أن المكذب كافر فالمستكبر عن عبادة الله كافر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال عن اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. فكل من الاسمين لا بد منه، فالإيمان لا بد له من عمل يتحقق به، والتصديق الباطن لا بد له من عمل يتحقق به، والعمل الظاهر لا بد له من إيمان صحيح. فالنصوص دلت على أن الإسلام والإيمان مسمى الإسلام والإيمان يوجب أن كل من الاسمين وإن كان مسماه واجبا لا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمنا مسلما، يكون مؤمنا في الباطن وفي الظاهر، فإيمانه في الباطن يتحقق بعمله الظاهر، وعمله الظاهر يصححه الإيمان الباطن، هذا هو المؤمن. أما إذا كان الإنسان مؤمنا يدعي أنه مصدق في الباطن ولا يعمل صار مستكبرا كاللهود، وكذلك إذا كان يعمل في الظاهر وليس مصدقا في الباطن صار من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فالحق في ذلك ما بينه النبي في حديث جبريل: فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات، أولها الإسلام، وأوسطها الإيمان، وأعلاها الإحسان، ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي تليها، فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم، وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا. وهكذا جاء القرآن، فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاث في سورة الواقعة والمطففين وهل أتى، وذكر الكفار أيضا، وأما هنا فجعل التقسيم للمصطفين من عباده. نعم. المؤلف رحمه الله يبين الحق في مسمى الإسلام والإيمان والإحسان، قال: الصواب في هذا ما دل عليه حديث جبريل، فإن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وسأل عن الإسلام، ثم سأل أول عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإحسان بالعبادة المشاهدة والمراقبة، ثم قال بعد ذلك: ثم سأل عن الساعة، ثم عن أمراته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم وفي لفظ أمر دينكم. فجعل الدين ثلاث مرات: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. قال المؤلف رحمه الله: فالحق في ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات، أولها الإسلام، وأوسطها الإيمان، وأعلاها الإحسان، ومن وصل إلى العليا يعني إلى الطبقة العليا أو المرتبة العليا وهي الإحسان فقد وصل إلى التي تليها. من وصل إلى الإحسان معناه فهو محسن مؤمن مسلم، فمن وصل ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي تليها، فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم، يعني من وصل إلى مرتبة الإحسان فهو مؤمن مسلم، مسلم مؤمن يوصف بأنه مسلم مؤمن محسن، ومن وصل إلى الإيمان ولم يصل إلى الإحسان يوصف بأنه مؤمن مسلم، وأما من لم يصل إلى الإيمان فلا يسمى مؤمن، فليسمى مسلم عند الإطلاق. وإن كان الإسلام لابد له من إيمان وصحيحه، لكن فرق بين الإيمان وبين أصل الإيمان. أصل الإيمان لابد منه حتى يصح العمل، وأما الإطلاق فلا يطلق الإيمان إلا على المطيع الذي يدي الواجب وترك المحرم. أما العاصي فإنه يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن على الإطلاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي تليها. فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم، وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا. قال المؤلف رحمه الله: وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فهذه الآية الكريمة فيها بيان طبقات المؤمنين وأصنافهم، وأنهم ثلاث طبقات. طبقة الأولى الظالم لنفسه، وهذا هو المؤمن الموحد الذي لم يقع في عمل الشرك لكنه قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فكان ظالما لنفسه، هو متعرض للوعيد، متعرض للوعيد يخشى عليه من العقوبة من شمل العذاب في القبر، إذا مات من غير توبة يخشى عليه من يعذب في القبر، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان يستنزه من البول. فهذا أن يعذبان في قبورهم بسبب المعاصي والكبائر، وقد يصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، وقد يعفو الله عنه وقد يعذب في النار فهو على خطر. وإذا عذب في النار لا يخلد، بل إذا طهر بالنار خرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. والطبقة الثانية المقتصد، المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، ولكنهم لم يكن عندهم نشاط، أدوا الواجبات لكن لم يكن عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل، اقتصروا على أداء الواجبات وتركوا المحرمات، ولكن لم يكن عندهم نشاط في ترك المكروهات كما تزيد، بل قد يفعلون المكروهات كما تزيد وقد يتوسعون في بعض المباحات، لكنهم أدوا ما عليه فهم يدخلون الجنة من أول وهلة. والطبقة الثالثة السابقون بالخيرات، الذين أدوا الواجبات وفعلوا النوافل والمستحبات وتركوا المحرمات وتركوا مع ذلك مكروهات وتركوا فضول المباحات، هؤلاء في أعلى الطبقات. فالطبقة الأولى ظالمون لأنفسهم، والطبقة الثانية هم مقتصدون ويقال لهم أصحاب اليمين، والطبقة الثانية هم السابقون بالخيرات وهم المحسنون. فالأول الظالم لأنفسهم يطلق عليهم مسلمون يقال مسلمون، والطبقة الثانية مقتصدون مسلمون مؤمنون، والطبقة الثالثة السابق والثالث مسلمون مؤمنون محسنون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، ما قام بواجب الإيمان يعني قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات هذا ظالم لنفسه. والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، أدى ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، هذا يسمى مؤمن بإطلاق. والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. قال المؤلف رحمه الله: وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاث الطبقات الثلاث في سورة الواقعة. في سورة الواقعة قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشربة ما أصحاب المشربة والسابقون السابقون. ما ذكر صنفين من الناس: السابقون بالخيرات وأصحاب اليمين وأصحاب المشربة الكفار، ولم يذكر طبقة ثالثة من المؤمنين الظالمون لأنفسهم. وفي آخر السورة كذلك قال سبحانه: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان هذا المحسنون، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وكذلك ذكر في سورة المطففين قال: كلا إن كتاب الفجر إلا في سجين، ثم قال: كلا إن كتاب الأبرار إلا في عدين، ثم قال: عينا يشرب بها المقربون. فذكر المؤمنين وذكر الكفار. وكذلك: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا أعتدنا للكافرين السلاسل وأغلالا وسعيرا، ثم قال: إن الأبرار يشربون من كأس، وذكر أوصاف الأبرار. يقول المؤلف رحمه الله: وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاث في سورة الواقعة والمطففين وهل أتى، وذكر الكفار أيضا يعني هناك، وحتى في سورة فاطر ذكر الله بعد ذلك ذكر بعد هذه الطبقة الثلاثة ذكر الكفار بعد ذلك، فجعلهم أربع طبقات في سورة فاطر: الظالمون لأنفسهم والمقتصدون والسابقون بالخيرات ثم بعدهم طبقة الكفار. وفي سورة الواقعة ذكر صنفين من المؤمنين وصنف ثالث هم الكفار. قال المؤلف رحمه الله: وأما هنا فجعل التقسيم للمصطفين من عباده، يعني في سورة فاطر ذكر التقسيم للمصطفين، المصطفين يعني المؤمنون، المؤمنون اصطفاهم الله، كلهم اصطفاهم الله وكلهم أورثهم الكتاب، صفهم الله بالإيمان، سلموا من الشرك فلم يقعوا في الشرك، وإن كان طبقة من الطبقات وقعوا في بعض المعاصي، لكنهم في الجملة اصطفاهم الله، وهم من أورثهم الله الكتاب، اصطفاهم الله وهم من المتقون، اتقوا الشرك فلم يقعوا فيه وسلموا من الخلود في النار. ولهذا قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كلهم أورثهم الكتاب وكلهم اصطفاه الله وجعلهم ثلاثة أقسام، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، كلهم لهم الجنات وإن كان الظلم لأنفسهم على الخطأ. نعم. وقال أبو سليمان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فاحتج بقوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال الخطابي: وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم. الآخر إذا جاءت المتقدم يكون الآخر بالكسر، أما إذا كانوا متعددين وأحد الثاني والثالث فلا بأس قال الآخر، لكن إذا صار اثنان أول وآخر يكون لو الآخر بالكسر. أحسن. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.